بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، لأنه قرر أن مشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده هو الخالق، وأن الله تعالى وحده هو الرازق، وأن الله تعالى وحده هو مدبر متصرف، من بيده ملكوت كل شيء. وكانوا مع ذلك يجعلون بعض العبادات لغير الله تعالى. فلما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية وعدم اتيان بتوحيد العبادة، وهو أن يكون الدعاء كله لله وسائر وجميع أنواع العبادة كلها لله، حينئذ تبين أن النزاع بين الرسل وأقوامهم هو في توحيد العبادة، هو توحيد الألوهية، وأنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله تعالى منفرد بصفة الخلق ونحو ذلك. فإذا تقرر ذلك، قال رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم أحل دماءهم وأموالهم، وأمر بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا لتركهم توحيد العباد. إذن الذي جحدوه هو إفراد الله تعالى بالعباد، والذي أقروا به هو إفراد الله تعالى بأفعاله. إذن وحدوا ولم يوحدوا، وإطلاق التوحيد عليهم لكونهم أتوا بتوحيد الربوبية هذا ثابت، ولذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فدل على أنهم يوصفون بصفة الإيمان وأنهم موحدون، لكن وحدوا الله تعالى بأفعاله هو، ولم يوحدوه بأفعالهم هم، بخلاف الموحد المسلم الذي جمع بين التوحيدين، وحد الله تعالى بأفعاله هو وبأفعال الله تعالى، بأفعاله هو يعني الموحد، بأن لم يصرف العبادة إلا لله تعالى وحده. وكذلك اجتمع مع المشرك في كون كل منهما يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وأنه الرازق المدبر ونحو ذلك من مفردات التوحيد. قال رحمه الله: وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة هو معنى قولك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، قلنا عندنا ثلاثة أشياء: كلمة التوحيد، وعندنا قول لا إله إلا الله، وعندنا معنى لا إله إلا الله. كلمة التوحيد وقول لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله تعالى. هذا المعنى هو الذي حصل فيه النزاع بين السلف وبين الخلف، بين السلف وبين المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية القبورية وغيرهم. هذا المعنى مع اتفاقهم في ماذا؟ في أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، يعني ليست هي لا حول ولا قوة إلا بالله. نقيل كلمة التوحيد فلا ينصرف الذهن إلى سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم، هذه كلمة وهذه كلمة، لكن إذا أطلقت كلمة التوحيد انصرفت إلى لا إله إلا الله. ما الدليل؟ نحتاج إلى دليل في كون كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ونحتاج إلى إثبات أن لا إله إلا الله المراد بها لا معبود بحق إلا الله. حينئذ نحتاج إلى مسألتين: مسألة في إثبات أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهذا متفق عليه بين السلف وبين المتكلمين، فأقصد بالمتكلمين الأشاعرة والماتريدية الصوفية وغيره. وأما المعنى فهذا الذي وقع فيه النزاع. فالتوحيد الذي أرسل الله به الرسل هو توحيد العباد، وهذا قررناه وأنه مجمع عليه بين السلف، وإن أنكر أو نازع الخلف فلا عبرة بهم، لأنهم إنما أتوا من قبل تعلقهم بغير الكتاب والسنة، تعلقوا بغير الكتاب والسنة، بمعنى أنهم أرادوا الاعتقاد وأصول الدين أخذوها من العقل، وجعلوا العقل مقدما على النقل، وطعنوا في النقل وقالوا هو لا يفيد القطع كما هو معلوم في محله. كلمة التوحيد هي قول لا إله إلا الله، وهذا قلنا متفق عليه، وأما تفسيرها فهو الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين، وأما السلف فهو مجمع أيضا على أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. دليل على أن كلمة التوحيد هي قول لا إله إلا الله، تم أحاديث وردت أطلقت تارة بشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وتارة بإطلاق لفظ التوحيد إلى أن يوحد الله فأهل بالتوحيد ونحو ذلك. فجاء حديث معاذ مشهور لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله شهادة هي أول ما يدعى إليه الناس، هذا جاء في البخاري وهو متفق عليه، وجاء في رواية أخرى عند البخاري أيضا فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، حديث هو عند البخاري، جاء في لفظ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء في لفظ آخر إلى أن يوحدوا الله تعالى، وجاء في لفظ ثالث أيضا عند البخاري رواية ثالثة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى. هذه ثلاث روايات، إن كان الناطق بها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون إطلاق لفظ التوحيد، هذا جاء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، لكن هذا يبعد لأن القصة واحدة، حينئذ يكون التصرف من الصحابة، فإذا كان التصرف من الصحابة وهو الظاهر من الروايات لأن القصة واحدة غير متعددة، حينئذ نقول فهم صحابة التوحيد من شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا عبروا بشهادة أن لا إله إلا الله إنما عنوا التوحيد، وإذا عبروا بالتوحيد إنما عنوا شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا عبروا بواحد من هذين إنما أرادوا به عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وهذا أمر متفق عليه بين الصحابة، لم يرد منازع في هذا المعنى، وصار حجة قاطعة بأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وأن التوحيد هو عبادة الله تعالى. فهذه الروايات كلها صحيحة وكلها متفقة من جهة المعنى، فإما أن يكون القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جوزه بعضهم، وإما أن يكون فهما من الصحابة وفهومهم في هذه المسائل حجة، حجة قاطعة لا شك في ذلك، حينئذ يكون معنى لا إله إلا الله هو التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. وجاء في حديث آخر رواية عند مسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في رواية عند مسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله، رواية أخرى من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دون الله، حينئذ أطلق التوحيد على قول لا إله إلا الله، ويقال فيه ما قيل في السابق أن يكون الناطق هو النبي صلى الله عليه وسلم فيصير حجة في اللفظين، وأن يكون الناطق بذلك صحابة سووا إطلاق التوحيد على لا إله إلا الله والعكس بالعكس. وجاء في حديث جابر المشهور في المناسك فأهل بالتوحيد، هذا تصريح بالمصدر فيما سبق، وحد الله يوحد الله، هذا اللفظ لو ثبت لوحده يكفي أن يطلق المصدر مرادا به معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم إذا اشتقوا الفعل المضارع والفعل الماضي إذا تلفظوا به حينئذ أرادوا به ما اشتق منه ذلك اللفظ، هذه قاعدة العرب، فيستدل بالروايتين السابقتين من وحد الله على إطلاق لفظ التوحيد على معنى إفراد الله تعالى بالعبادة، وكذلك إلى أن يوحد الله بالفعل المضارع يستدل به على أن لفظ التوحيد الذي اشتق منه يوحد يصح إطلاقه على إفراد الله تعالى بالعبادة، جاء مصرحا بذلك في قول جابر فأهل بالتوحيد، والمراد به لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا فيه توحيد وإثبات ربوبية للرب جل وعلا. وأخبرنا الرب سبحانه أن جميع الرسل قد دعوا إلى لا إله إلا الله، هذا أمر متفق عليه، أن الرسل كلهم اتفقوا على الدعوة إلى لا إله إلا الله، وفسرها في القرآن كذلك، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، لا إله إلا أنا، أنا هذا مكان لفظ الجلالة الله، فاعبدوني فاعبدوني أي لا تعبدوا غيري، دل ذلك على أن معنى قوله أنه لا إله إلا أنا أي لا معبود إلا أنا، فاعبدوني أي فاعبدوني ولا تشركوا بي غيري ولا تعبدوا غيري. وجاءت مفسرة كذلك في قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وقال في الآية الأخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أيضا بلا إله إلا الله، ولكن جاء هنا بالمعنى دون اللفظ أن اعبدوا الله، هذا مقابل قوله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا مقابل لقوله لا إله، فجاءت مفسرة في القرآن، وهذا كله محل إجماع بين السلف الصالح، ليس بينهم خلاف، فإنما تذكر المسألة من أجل الرد على المخالف. كذلك جاء قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، هذا مقابل لقوله لا إله إلا الله. والرسل كذلك كانوا يأتون أقوامه فيقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفهم منه المخالفون لأقوامهم أنهم أرادوا نبذ جميع المعبودات التي تعبد مع الله تعالى، ولذلك قالوا اليهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذه كلها متفقة من جهة اللوم ومتفقة من جهة المعنى ومن جهة فهم الصحابة كلهم والتابعين إلى يومنا هذا، تجد السلفي في عقيدته يفهم التوحيد على فهم الصحابة وفهم السلف صالح، لا خلاف بينهم في هذه المفردات. وأما المخالفون وأقصد بهم المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، وسبق تنبيه إلى أن كشف الشبهات ليس موجها للعوام، أصالة ليس موجها للعوام، والشبهة التي أوردها المخالف إنما هو ممن له قدم في العلم، له قدم في العلم باعتباره هو، فحينئذ إذا أوردت هذه الشبه نقول لها منطلق، يعني منطلقة من ماذا؟ من عقيدة، انطلقت من ماذا؟ من عقيدة، هذه الشبه التي أوردوها على الشيخ رحمه الله تعالى في تسويغ عبادة غير الله تعالى إنما استندوا إلى ما ظنوا أنه علم وأنه من الشرع، فحينئذ لابد من معرفة التوحيد الذي استند إليه أولئك المخالفون. وسبق معنا مرارا أن التوحيد لفظ شرعي، لفظ شرعي، وأن له معنى شرعي، وهذه ينبغي أن يعض عليها طالب العلم بالنواجذ، الألفاظ الشرعية التي جاء تفسيرها في الشرع لا يحل لك أن تبدل اللفظ بلفظ آخر ولا أن تبدل المعنى مع إثبات اللفظ بمعنى آخر، يعني قد يثبت اللفظ الشرعي ولكن يحرفه من جهة المعنى، كما أنه قد يثبت الاستواء، يقول نعم نصف الله تعالى بالاستواء الرحمن على العرش استوى، حينئذ نثبت اللفظ استوى ولكن من جهة المعنى نثبته على فهم السلف الصالح فنقول علو خاص يليق بالرب جل وعلا، لكن قد يثبته المخالف ثم يحرفه من جهة المعنى، وافق معنى في ماذا؟ في إثبات اللفظ وفي صفة الرب جل وعلا بالاستواء، وإن كان في حقيقته نفي له، إذا حرفه هو يستلزم النفي من جهة اللفظ، لكن مرادي أن يبين أن ثم حقائق شرعية جاءت بألفاظ شرعية. فالتوحيد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به هو أو الصحابة، وإذا تكلم به الصحابة صار معروفا عنده هذا اللفظ، وأطلقوه على معنى خاص ليس على أي معنى. حينئذ إذا قلنا التوحيد، نعم الرب جل وعلا أمر بالتوحيد، وأعظم ما يؤمر به التوحيد، نقول ما معنى التوحيد؟ ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ فحينئذ قد يكون موافقا للحق وقد يكون مخالفا للحق. فثم لفظ شرعي يجب إثباته، وثم بحث في الشرع، هل أطلق الشرع هذا اللفظ على معنى خاص أم أنه باجتهاد المجتهد؟ قل لا، أطلقه على معنى خاص. حينئذ لابد من التدليل على إثبات اللفظ وقد أثبتناه، ولابد من التدليل على إثبات المعنى وقد أثبتناه، وهذا محل وفاق بين السلف. يبقى ماذا؟ يبقى أن التوحيد عند المخالفين له معنى مغاير لمعنى توحيد العبادة عند السلف. ولذلك نأخذ مثالا للأشاعرة والماتريدية. التوحيد عندهم مأخوذ من الواحد، وهو اسم لرب جل وعلا، وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار، كذلك ثبت اسمه الأحد، قل هو الله أحد. الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه، انظر حتى في التعبير والتفسير لهم مفهوم خاص، هم يستندون دائما إلى الأدلة العقلية. الشيء الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه، إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه، لا تقبل ذاته القسمة بوجه، ولا تقبل الشركة بوجه، يعني لا ينقسم ولا يشاركه غيره في إثبات الذات. وهذا مرده إلى توحيد المعرفة والإثبات. سبق أن التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا ينطوي تحته قسمان، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية ينطوي تحته إثبات ذات الرب جل وعلا، حينئذ كل كلام يتعلق بذات الرب جل وعلا فمرده إلى توحيد الربوبية. فإذا قيل نثبت ذاتا لا تقبل الانقسام، تعبير هذا لم يرد عن السلف. كذلك نثبت ذاتا لا تقبل الشركة، لا تقبل يعني نفي التعدد. فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته، هذا هو التوحيد عندهم، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذه ثلاثة أجزاء مشهورة عند الأشاعرة ومثلهم الماتريدية والصوفية وغيرهم، فأثبتوا أن الرب جل وعلا يوحد في ثلاثة أشياء، لأن التوحيد مأخوذ من الواحد، والواحد هو الانفراد، وهذا وافقنا معه في إثبات اللفظ، لكن ما المراد به؟ قالوا واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذه ثلاثة أجزاء، هل خرجت عن القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات؟ كلها داخلة تحت النوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هل عندهم جزء رابع؟ لا، ليس عندهم جزء رابع، هي ثلاثة أجزاء وكلها متعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أين القسم الثاني الذي هو توحيد الطلب والقصد أو التوحيد العملي أو توحيد الألوهية؟ ليس عندهم توحيد ثاني أو ثالث البتة، وإنما يرون أن توحيد الربوبية هو عينه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو عينه توحيد الربوبية، وأن معنى الرب هو معنى الإله، ومعنى الإله هو معنى الرب، فهما مترادفان غير متغايرين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذه المقولة، وهي مشهورة في كتبهم كبار الأشاعرة وغيرهم، وقد يقتبسها بعض من لا يدري كلام الأشاعرة فيظن أن هذا هو التوحيد ليس بصواب. قال رحمه الله: وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث، أشهر الأجزاء من الثلاثة هو الثالث، وهو أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، وهو توحيد الربوبية الذي نعنون له إفراد الله تعالى بأفعاله، أنه لا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في الملكوت ولا في التدبير والتصريف نحو ذلك، ولا في الإحياء والإماتة والإعطاء والمنع والنفع والضر. قال رحمه الله: وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمان، لهم دليل يسمى دليل التمان وآية، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، يعني إثبات أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، متصف بصفة الخلق لا يشركه أحد من الخلق، هذا هو الغاية في إثبات التوحيد، وهذا هو المطلوب من البشر. ما أرسل الرسل إلا من أجل أن يثبت الناس أن الله هو خالق العالم، هذا هو التوحيد المطلوب عند الأشاعرة، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروا الإله بمعنى يرده إلى معنى الربوبية. لا إله إلا الله معناه أن الله تعالى هو الخالق، حتى إنهم يرون في معنى الإلهية أنها القدرة على الاختراع، أنها القدرة على الاختراع، وهذا معنى الله عز وجل متصف به، لأنه خالق، والخلق هو الذي أوجد الشيء على غير مثال سابق كما هو مقتضى اسمه الباري والمصور نحو ذلك. لكن هل معنى الإله هو معنى القدرة على الاختراع؟ هذا سيأتي بحثه، الجواب لا. حتى إنهم يرون في معنى الإلهية أنها القدرة على الاختراع، ومعلوم أن المشركين من العرب، هكذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ومعلوم هذا علم قطعي كما سبق بيان، أن المشركين أثبتوا توحيد الربوبية، وأن هذا المعنى مجمع عليه بين السلف لا خلاف فيه البتة، وإن خالف فيه المتأخرون من الأشاعرة ومن نحى نحوهم. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، ما خالفوا في أن الله تعالى هو خالق العالم وأنه لم يشركه أحد من الخلق، بل كانوا يقرون بالقدر أيضا، وسبق أن القدر والقضاء أيضا مرده إلى توحيد الربوبية. وهم مع هذا مشركون، وهم مع هذا الإقرار مشركون. فإذا أثبت الأشاعرة أن الله تعالى أمر العباد بتوحيده وأرسل الرسل بلا إله إلا الله، وأن المراد من لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هل ثم فرق بين هذا التوحيد وبين التوحيد الذي أقر به مشرك العرب وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فرق بينهم، لا فرق بينهما. فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، بمعنى الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق، هذا مجمع عليه بين البشر العقلاء، ولذلك لم ينكره على سبيل التعطيل إلا فرعون، وهذا في الظاهر لا في الباطن، أو على سبيل التشريك إلا المجوس الذين أثبتوا النور والظلمة، مع إثبات التفاوت بين النوعين، شاهد أن خالق العالم لم ينكره أحد يعتد به أبدا، وإنكار فرعون له إنما هو مكابرة وهو أمر في الظاهر فحسب، لأن الله تعالى لما حكى عنه أنه قال فقال أنا ربكم الأعلى، دعا الربوبية، دعا الربوبية، قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذا من باب الكبر، فهو مكابر وأظهر إنكار ربوبية الرب جل وعلا، لكنه في باطنه مقر بأن الله تعالى هو الخالق، وأن الرب جل وعلا رب، وفرعون هو المربوب. وعند الماتريدية تعريف أيضا موافق في النتيجة لما سبق، قالوا التوحيد هو اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، يعني منفرد في الذات لا يشركه أحد، ومنفرد في الصفات لا يشبهه ولا يماثله أحد، وكذلك في الأفعال لا شريك له. أين توحيد العبادة؟ أين توحيد الطلب والقصد؟ لا وجود له عندهم البتة. ولذلك شنوا الحملة على من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأننا إذا أثبتنا الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية خصموا، ثم لا فرق بينهم وبين مشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الأشاعرة في هذا الزمن وفي غيره لا ينكرون الشرك الأكبر، الذبح والطواف بالقبور وعبادة الأوثان والنداء والاستغاثة ونحو ذلك، هذه لا تنكر لأنها لا تناقض التوحيد، هذه ترتمع مع التوحيد. وإن أخطأ المخطئ في العبارة إلا أنه لا يخطئه التوحيد كما سأتي في عبارة بعضهم، وهذه عقيدة من؟ عقيدة المشركين الذين إذا أرادوا الواسطة عند الله جل وعلا وأرادوا من يرفع حوائجهم ذبحوا لهذه المعبودات من أجل التوسط لهم عند الله تعالى فيقضي حوائجهم ويجيب دعاءه. نقول هذا هو الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بضده، وهو التوحيد، توحيد العبادة ألا يعبد إلا الله جل وعلا. إذن هذا التعريف اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، نقول هذا خال عن توحيد العبادة كما هو واضح والقول فيه كسابقه. فالتوحيد عند المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والصوفية لا يخرجون عنهم وجماعة التبليغ على طريقتهم، التوحيد عندهم اعتقاد فقط وليس له عمل. لا لأننا قررنا أن النوعين متقابلان، قلنا توحيد قولي وهو معرفة وإثبات، وتوحيد عملي، وعبر بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم بأن التوحيد قولي، وهذا يندرج تحته نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن مداره على الإثبات، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، فدل على أن مدار هذا النوعين هذين النوعين هو إثبات محض. وأما توحيد القصد والطلب فهذا متعلقه القول والعمل بالجوارح والأركان، فحينئذ إذا حصر التوحيد في الاعتقاد فحسب، حينئذ كل ما فعله من الأعمال الظاهرة من ذبح للقبور وطواف بها ونذر وسؤالها باللسان نداء، إن فعل ذلك قالوا يسأل هل اعتقد فيها الخلق أم لا، إن اعتقد حينئذ صار مشركا لجمعه بين الأمرين الذبح لغير الله والاعتقاد، وإلا بأن لم يعتقد فيها شيء فحينئذ صار عاصيا فحسب وليس بمشرك شركا أكبر. ولذلك لا ينكر الشرك عند الأشاعرة، وتعجب أحيانا عندما ترى القبور الآن في العالم تعج بها بلدان وترى أربابها من أهل العلم منتسبين إلى العلم يقرون هذه لا، إن لم يكونوا مع العوام يطوفون بالقبور ويتوسلون يقرون الناس إذا سئلوا في مثل هذه المسائل، ويرون أن من كفرهم أو حكم بشركهم يعتبر من جماعة التكفير نحو ذلك أو وهابي. فحينئذ إذا أقروا الناس العوام على هذا إقرارهم ليس منبعثا عن أمر هكذا بالهوى، لا، إنما هو لأصل واعتقاد عندهم، وهو أن التوحيد شيء اعتقادي. وما هو هذا التوحيد؟ واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله لا شريك له. إن انتقضت هذه الأمور الثلاثة حكمنا عليه بأنه كافر خارج من الملة وأنه مشرك شرك أكبر، وإن لم تنتقض هذه الأمور الثلاثة فافعل ما شئت من صرف العبادة لغير الله تعالى. وهذه عقيدة من؟ عقيدة المشركين. نخلص من هذا أن الأشاعرة والماتريدية وكذلك الصوفية إذا اختلفوا معنا في أصل معنى التوحيد، والتوحيد هو أصل الأصول وهو أعظم أمر يميز المسلمين عن غيرهم كذلك، فإذا وقع النزاع بيننا وبينهم في هذه المسألة ورأينا أن توحيد العبادة الذي أرسل به المرسلون قاطبة أن يفرد الله تعالى بالعبادة، وهم جعلوا التوحيد الذي أرسل به المرسلون هو ما أقر به أولئك المشركين المتقدمين، فحينئذ صار التخالف معهم والاختلاف معهم اختلاف تضاد أو تنوع؟ اختلاف تضاد. إذا كانوا كذلك هل نحكم عليهم بأنهم وخالفوا في هذا الأصل ولم يأتوا بتوحيد يدخل المرأة من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك الأكبر إلى الإسلام، حينئذ هل هم من أهل السنة والجماعة أو لا؟ قطعا لا. من انطلق من هذه المسألة لا يمكن أن يجعل الأشاعرة والماتريدية والصوفية ونحوهم إن وقعوا في الشرك وفعلوه فهم مشركون، وإن لم يكونوا كذلك فحينئذ نقول الخلاف معهم خلاف جوهري، ليست القضية أثبت سبع صفات فحسب، لا، الكلام في التوحيد، توحيد العبادة الذي هو آكد من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، فهذا الجوهر وهذا الفيصل بيننا وبينهم، نقول لا يمكن أن يدعى إلى توحيد الصف مع الأشاعرة وأن يكونوا كلهم تحت لافتة واحد أهل السنة والجماعة. لماذا؟ نختلف معهم قبل مسألة السبع الصفات، بعض الطلاب دقيق قالوا له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة، الخلاف في هذه المسألة انتهينا. لا، ما هو التوحيد عندهم؟ ما هو التوحيد الذي أرسل به الرسل؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ تجد أنهم لا ينفكون عن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في فهم التوحيد، وهذا أمر خطير جدا، كيف يجوز أن يقال بأنهم من أهل السنة والجماعة؟ إذن ما هي عقيدة المشركين على ما ذكرناه بالأمس؟ أنهم يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق المدبر وأنه لا شريك له في هذه الأفعال، ثم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله تعالى في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. قد يقول قائل نحن نلبس عليهم، وقد يكون هذا فهم من عندنا نحن أن عقيدتهم هي ما ذكرناه، نقول لا، هم يصرحون بهذا في كتبهم ويجعلون التوحيد المحض هو اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق فقط، وأنه إذا فعل ما فعل من صرف العبادات لغير الله تعالى حينئذ لابد من الاستفصال، فيسأل هل اعتقدت مع ذبحك لغير الله يذبح لغير الله ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم اغفر لي وادخلني الجنة، إن فعل ذلك حينئذ يسأل ويستفصل، هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلق مع الله يملك مع الله النفع والضر؟ إن قال نعم فهو مشرك لهذا الاعتقاد، فالشرك عندهم اعتقادي كما أن التوحيد اعتقادي، وإن نفى ذلك قال حاشا وكلا بل الله جل وعلا هو الخالق وإنما أذبح لهذا المعبود من أجل أن يتوسط ويشفع عند الله تعالى في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، قالوا ليس بشرك، وهذا لا يمكن إخراجه من الملة. إذن التوحيد عند الأشاعرة وعند الماتريدية لا يختلف عن التوحيد توحيد المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحل دماءهم ونساءهم وقاتلهم ولم يقبل منهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله على المعنى الصحيح وهو أن لا معبود إلا الله جل وعلا. إذن فالتوحيد عند المتكلمين هو اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا هو مفهوم الألوهية عندهم. مفهوم الألوهية هو مفهوم الربوبية، فالرب والإله بمعنى واحد، والربوبية والألوهية بمعنى واحد، ولذلك أسقطوا نوعا من أنواع التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله هو اعتقاد الوحدانية فيما ذكر فحسب في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا فرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، بل هو نفسه في المعنى، ولا فرق بين الرب والإله فهما مترادفان بمعنى واحد. يعني لا نقول الإله فعال بمعنى مفعول وهو بمعنى معبود، لا، الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب. وعليه على كلامهم السابق تعريف، فالتقرب إلى غير الله بالعبادة إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، هل هو مشرك أم لا؟ قالوا متى يكون شركا عندهم؟ قالوا فيه تفصيل وأنا أنقل كلامهم، يكون شركا متى؟ إذا تضمن اعتقاد ما يضاد الوحدانية، إذا تضمن اعتقاد ما يضاد الوحدانية، كاعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون الله، يعني إذا ذبح لغير الله واعتقد أن المذبوح له يستحق أن يذبح له، قالوا هذا شرك. لماذا؟ لأنه لم يفرد الله تعالى بأفعاله. كذلك بأن المعبود متفرد بالخلق والتدبير، إذا ذبح لغير الله فينظر هل تعتقد أن المذبوح له يستحق أو أنه يشارك الله تعالى في الخلق والتدبير والتصرف ونحو ذلك، فإن اعتقد حينئذ صار مشركا وإلا فلا. فالذبح نفسه لغير الله ليس شركا ولو صرح أنه لغير الله، بل قطعا هو يعلم أنه لغير الله، وحينئذ هل يحكم عليه بكونه خرج عن التوحيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم ينافي التوحيد، هو موحد يعتقد أن الله تعالى واحد في ذاته ولم يأتي بنقيض لهذا النوع، ويعتقد أن الله تعالى واحد في صفاته فلا شبيه له ولم يأتي بناقض لهذا النوع، ويعتقد أن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، إذا لم يأتي بناقض وقد ذبح لغير الله. فإن اعتقد ما يضاد الوحدانية حينئذ سلب التوحيد للاعتقاد، فحينئذ صار الشرك عنده اعتقاديا كما أن التوحيد اعتقادي. أما إذا لم يكن معه اعتقاد ذلك فليس بشرك، فالتوحيد عندهم اعتقادي فقط، فنقيده الشرك الأكبر كذلك اعتقادي. أخذت مثالا لمن ينصر عقيدة المشركين لتتضح الصورة عندنا ونعرف كيف يشرحون التوحيد بلغة المشركين وكيف يفهمون التوحيد الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين مع اعتقادهم لهذا النوع، وكيف ينفون التوحيد توحيد السلف الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. محمد علوي مالكي من كبار الأشاعرة وهو يعتقد عقيدة الأشاعرة بأن التوحيد توحيد العبادة هذا مرده إلى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهو كرس حياته في الدفاع عن عقيدة المشركين وهو متلبس بها صباح مساء، ألف وناظر وجادل، وكان له مما كتب كتاب مشهور اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، قرر فيها أصول معتقد الأشاعرة والصوفية على طريقتهم التي ذكرناها فيما سبق. نقتطف بعض الأمثلة لنعرف كيف يكون الشرك عند أهله وكيف يدافعون عن الشرك. يقول في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح في الصفحة 16 تحت عنوان المجاز العقلي واستعمالهم، مجاز العقلي واستعمالهم، بعد أن فرق بين الإسناد الحقيقي والمجازي، إسناد الحقيقي إسناد شيء لا ما هو له، والمجازي إسناد شيء لغير ما هو له، كيف تعامل مع هذين النوعين؟ يقول قال العلماء إن صدور ذلك الإسناد من موحد بمعنى أنه لو طلب طالب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، الجنة تسأل ممن؟ من الله عز وجل، لو قال يا رسول الله أدخلني الجنة أو اغفر لي أو ارحمني، هذا ليس بشرك. لماذا؟ إذا كان القائل موحد بتوحيده هو، إذا كان القائل موحد يعتقد أن الله تعالى هو الخالق، قال هذا يجعل الإسناد منتقلا من الإسناد الحقيقي إلى المجاز، لأنه كما سبق أنه لا يجوز أن يسأل الله، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسأل أحدا من الصالحين المقبورين أن يسأله شيئا مما يختص به الرب جل وعلا، ومن ذلك الختم بالسعادة يعني بالحسنة، وكذلك الجنة والمغفرة والرحمة، هذا لا يجوز، وعندنا المسلمين يعتبر شركا مطلقا بدون تفصيل. لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فقال يا رسول الله ارحمني أو اغفر لي، نحن نقول مشرك مباشرة. هو يقول لا، إن صدر من موحد انتقل الإسناد من الحقيقي إلى المجاز، فإذا كان كذلك حينئذ وجد له مخرج من كونه يحكم عليه بالتكفير أو الوقوع في الشرك. يقول إن صدور ذلك الإسناد من موحد كاف في جعله إسنادا مجازيا، يعني قرينة صارفة من الحقيقة إلى المجاز، لأن الاعتقاد الصحيح، اسمع، لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده، فهو الخالق للعباد وأفعالهم، لا تأثير لأحد سواه، لا لحي ولا لميت، فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض. ما هو؟ اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق للعالم، هو التوحيد المحض يعني الخالص. هذا توحيد من؟ توحيد المشركين وليس توحيد سلف، بخلاف ما لو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الشرك. يعني لو صدر هذا الإسناد يا رسول الله اغفر لي ولم يكن موحدا، أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له القدرة في الخلق ونحو ذلك صار مشركا، وأما بمجرد التوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر ذلك شركا، لأن التوحيد المحض موجود معه مع كونه قد صرف نوعا من أنواع العبادة وهو الدعاء لغير الله تعالى. فالشرك في الإرادة، حينئذ نقول الشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركا عنده، شركا عملي. إذا لم يتضمن الاعتقاد الفاسد لا يعتبر شركا عندهم. فالشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركا عندهم. كذلك ينبني على ما ذكره هو أن صرف شيء من العبادة لغير الله ليس شركا لذاته بل لغيره. إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا لذاته بل هو شرك لغيره. لماذا؟ لأنه يستفصل عنه. إن صاحبه اعتقاد أن مع غير الله خالق ونحو ذلك فهو مشرك، وإلا على الأصل فهو مسلم، إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له. يعني إذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو المقبور أو الصنم نحو ذلك إذا جعله إلها مستقلا لا تبعا، حينئذ وقع في الشرك. وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله باتخاذ الوسائط لا يكون شركا. طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من الميت ماذا نقول فيه؟ شرك أكبر مطلقا، لكن عنده لا يسمى شركا، عنده عند غيره لا يسمى شركا. لماذا؟ إلا إذا تضمن اعتقادا فاسدا وهو أن هذا المقبور له قدرة على الخلق والنفع والضر. لا يكون شركا إلا إذا تضمن اعتقاد استقلالية المطلوب وأنه قادر على الاختراع، وهذا واضح بين، وهذا واضح بين أن هذه العقيدة التي قررها هي عقيدة المشركين وليست عقيدة السلف الصالح. كذلك يقول في موضع آخر يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة، يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة، يخطئ كثير من الناس في فهم حقيقة الواسطة، فيطلقون الحكم هكذا جزافا بأن الواسطة شرك، وأن من اتخذ الواسطة بأي كيفية كانت فقد أشرك بالله، وأن شأنه في هذا شأن المشركين القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كلام مردود، هو يقول هذا كلام مردود، يقول من فهم أن الواسطة بين الخلق والخالق، بين المخلوق والخالق، بأنها شرك هكذا مطلقا هذا باطل مردود، وأنه إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لهذه الواسطة واستدل بقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول هذا فهم سيء وليس بحق وليس بحق. قال وهذا كلام مردود، الاستدلال بالآية في غير محله، وذلك لأن الآية الكريمة صريحة في الإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام. أنكرت ماذا؟ على المشركين عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة من دونه تعالى وإشراكهم إياها في دعوى الربوبية. إذا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ليس فيها حصر، بل ثم شيء آخر، وهو أنهم توجهوا لهذه المعبودات بالعبادة واعتقدوا فيها الربوبية، اعتقدوا فيها الربوبية. إذا انتفى. ما الذي انتفى؟ انتفى التوحيد، لأنهم اعتقدوا في غير الله تعالى أنه يخلق وأنه رب. فكل آية في القرآن فيها إثبات أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية لابد أن يزيدوا عليها هذا القيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ماذا تقول؟ يقول اعتقدوا أن هذه تملك النفع والضر، لابد أن يزيد عليها قيد يجعل أن هؤلاء المشركين الذين حكم عليهم بالشرك مع كونهم أقروا بتوحيد الربوبية إلا أنهم قد وقعوا في الشرك من جهة أخرى، لأن توحيد الربوبية أفراد وأفعال الله عز وجل أفراد، فإذا أقروا بفرد منه لابد أنهم قد وقعوا في نقيض فرد آخر. يقول هنا وإشراكهم إياها في دعوى الربوبية على أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى، فكفرهم وإشراكهم من حيث عبادتهم لها ومن حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون الله. إذا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سيأتي قول المصنف أن أصحاب البدع عندهم ألسنة وعندهم علم وعندهم فصاحة، لابد أنهم يأتوا بماذا؟ يأتوا بالشبه ويورد عليها أشياء صاحب العلم الصحيح ما تلتبس عليه، لأنه لو رجع إلى العلم الصحيح ومنبعه السليم كلام السلف الصالح ونحو ذلك يعلم أنهم زادوا أشياء من عند أنفسهم. فمثل هذه الآية نرجع إلى تفسير السلف، ماذا قالوا فيها؟ إجماع أنه حصر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا فهم شيئا من عنده حينئذ نرده عليه، نرده عليه. ماذا يقول في هذه الآية لما أورد عليه؟ قال هذه الآية مقولتهم ما كانوا جادين فيها، ما كانوا جادين فيها. لما قيل لهم ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال لا مو صحيح، يعني كأنهم يمزحون أو نحو ذلك. نقول الله عز وجل إذا حكى قولا في القرآن ولم ينكره ولم يرده ولم يبطله دل على أنه منسوب إلى صاحبه وأنه حق، قد لا يكون حقا في نفسه في مدلوله وإنما حق في نسبته. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى لم يعتقدوا فيهم الربوبية، إذ لو كان كذلك لا لرده الله تعالى عليهم. وهذه قاعدة مضطردة كما نص على ذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، أنه باستقراء الوحي القرآن كله من أوله إلى آخره لا يوجد قول فيه شيء من البطلان إلا والله تعالى يرده، وإذا سكت عنه فمعناه أنه حق. وهذا يقول ما كانوا جادين في ذلك. ويقول في صفحة 93 أما دعوى أن الميت لا يقدر على شيء فهي باطلة، أن الميت لا يقدر على شيء فهي دعوى باطلة، كلامه باطل. وقال في صفحة 93 ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق والحرية ما يمكنها من أن تجيب من يناديها وتغيث من يستغيث بها كالأحياء سواء بسواء بل أشد وأعظم. وقال كذلك ومن جملة الدعاوى الباطلة التي يتمسك به هؤلاء المكفرون لمن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب منه هو قولهم إن الناس يطلبون من الأنبياء والصالحين الميتين ما لا يقدر عليه إلا الله، وذلك الطلب شرك. وهذا حق، إذا طلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الطلب يعتبر شرك ولا شك في ذلك. هذه الأقاويل ليست هكذا جاءت من عندي، هذه مبنية على تأسيس معنى التوحيد وأنه محصور في توحيد الربوبية فحسب. ولذلك أنا أذكر هذا من أجل ماذا؟ لنعرف ما الذي ينبني على هذا التوحيد. إذا قيل بأن التوحيد هو توحيد الربوبية وأن الذي أرسل به الأنبياء حينئذ هو توحيد الربوبية، ما تنكر على هذا؟ فكل ما يذكره من الشركيات فهي حق، متى؟ إذا سلمنا بأن هذا التوحيد هو الذي جاء به الرسل. وإذا قلنا بأن قولهم بحصر التوحيد في توحيد الربوبية وأن توحيد الألوهية هو معنى توحيد الربوبية، حينئذ نقول هذا كلام كله من الشركيات. فينبني على التسليم بالتفريق بين التوحيد الربوبية والألوهية وهو الحق أن هذه المسائل كلها من الشركيات، لأنها صرف عبادة لغير الله تعالى، والتوحيد الحق المحض هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وجوابه يقول وجوابه أن هذا سوء فهم لما عليه المسلمون في قديم الدهر وحديثه، فإن الناس إنما يطلبون منهم أن يتسببوا عند ربهم في قضاء ما طلبوه من الله عز وجل بأن يخلقه سبحانه بسبب تشفعهم ودعائهم. أليس هذا هو شرك أبي جهل؟ هو الآن يصرف ويقول المراد بكون هذه واسطة أن الناس ما دعوهم آلهة مستقلة ولا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاثوا به ودعوه بأن يغفر لهم ويرحمهم ونحو ذلك، ما سألوه لأنه يملك ذلك بنفسه، وإنما من أجل أن يشفع لهم عند الله. هذا شرك أو توحيد؟ هذا هو عين الشرك، هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لرد العرب منه إلى التوحيد، هذا هو عينه الشرك لا فرق بينه. والذي أدى بهم إلى مثل هذا هو عدم التفريق بين النوعين. انظر ما الذي يترتب على هذا، يقول فإن الناس إنما يطلبون منهم من الموتى من عبد القادر والجيلاني، ماذا يطلبون؟ هو يريد أن يعتذر لهم وأن يبين الغلط وسوء الفهم عندنا بأننا حكمنا عليهم بأنهم مشركون. يقول لا، ما فهمتم، هذا سوء فهم وسوء قصد وسوء ظن بالمسلمين، هذا ما الذي تفهمه أنت؟ يقول فإن الناس إنما يطلبون منهم أن يتسببوا، إذن يطلبون منهم أن يتسببوا عند ربهم في قضاء ما طلبوه من الله عز وجل بأن يخلقه سبحانه بسبب تشفعهم ودعائهم. ونقول هذا هو الشرك الأكبر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإبطاله. ويقول في حديث أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، إن المراد بقوله ذلك هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد، فالتوحيد عندهم اعتقادي، وهو أن المغيث حقيقة هو الله تعالى، والعبد ما هو إلا واسطة. العبد الصالح صاحب القبر الجيلاني مثلا والحسين، هذا ليس إلا واسطة، وأما التوحيد فهو شيء اعتقادي. إذن لو سأل غير الله تعالى مع صحة الاعتقاد هو موحد تام التوحيد وليس بمشرك. وهو أن المغيث حقيقة هو الله تعالى، والعبد ما هو إلا واسطة في ذلك. أو أنه أراد أن يعلمهم أنه لا يطلب من العبد ما لا يقدر عليه كالفوز بالجنة والنجاة من النار والهداية التي هي العصمة من الغواية وضمان الختم على السعادة، وسيأتي أنه يجيز هذه بشرط عدم الاعتقاد فيها. ويقول أيضا لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم، لا تأثير لأحد سواه، لا لحي ولا لميت، فهذا الاعتقاد هو التوحيد، فهذا الاعتقاد هو التوحيد، بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك. فالشرك عندهم هو الشرك في الربوبية، والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، فلا فرق بينهم وبين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول وليس في المسلمين إطلاقا من يعتقد لأحد، ليس المسلمين ولا المشركين، ليس في المسلمين، هو ينفع المسلمين فحسب، ليس في المسلمين ولا المشركين إطلاقا من يعتقد لأحد مع الله فعل أو ترك أو رزق أو إحياء أو إماتة أو ما جاء من إثبات أفعال الرب جل وعلا، وما جاء من الألفاظ الموهمة ما جاء من الناس يعني ما فعلوه وقالوه الناس من الألفاظ الموهمة فإن مقصود أصحابها هو الاستشفاع إلى الله تعالى بتلك الوسيلة، فالمقصود هو الله سبحانه وتعالى، وليس من المسلمين رجل واحد يعتقد في من يطلبه أو يسأله أنه قادر على الفعل والترك دون التفات إلى الله تعالى من قريب أو بعيد، أو مع التفات هو أدنى إلى الشرك بالله، فرده إلى توحيد الاعتقاد. ثم قال: إن كان كثير من هؤلاء مسلمين يعني الذين يقفون على القبور ويسألون أصحابها، إن كان كثير من هؤلاء يخطئون في التعبير، يخطئون في التعبير بطلب المغفرة والجنة والشفاء والنجاح وسؤالهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإنه لا يخطئهم التوحيد، فهم موحدون موحدون على رغم أنوف المخالفين. هكذا يقول. حينئذ نقول هذا هو الشرك الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم العرب إلى تركه، لأن المقصود هو الاستشفاع إلى الله تعالى بتلك الوسيلة، فكأنه يقول: يا رسول الله اسأل الله أن يغفر لي. هذا هو الشرك، هو يرى أنه توحيد وأن هذا يجب أن يعتذر به عن الناس، كأنه يقول: يا رسول الله اسأل الله أن يغفر لي وأن يرحمني، وأنا أتوسل بك إليه في قضاء حاجتي وتفريج كربتي وتحقيق رغبتي. ثم قال: والحاصل أنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى. أنه لا يكفر المستغيث، من استغاث، الاستغاثة عبادة، إذا استغاث بغير الله تعالى لا يكفر، يقول، إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى. والتفرقة بين الأحياء والأموات لا معنى لها، فإنه إن اعتقد الإيجاد لغير الله كفر، وإن اعتقد التسبب والاكتساب لم يكفر، فالتوحيد عنده اعتقادي والشرك اعتقادي. إذا نخلص من هذا ما ذكرناه سابقا: لا يمكن أن يجتمع أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة والماتريدية والصوفية تحت لواء واحد، إلا إذا اجتمع الكفر والإيمان والتوحيد والشرك. إذا كان هذا هو التوحيد عنده، حينئذ كيف يقال بأنه من أهل السنة والجماعة؟ كيف يقال إذا كان الشرك الأكبر الذبح لغير الله تعالى والنذر لغير الله تعالى لا يكون مناقضا لأصل التوحيد؟ فما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ إذا كان هذا هو لا يناقض التوحيد، فنقول: ما هو التوحيد؟ إلا إذا تخلينا عن معنى التوحيد والتوحيد الذي جاءت به الرسل، الذي هو لا معبود بحق إلا الله تعالى، إلا الله تعالى، حينئذ نقول يمكن الاجتماع، وإلا فالأصل التفرقة. ثم ينبني عندهم على ما سبق عند الأشاعرة وغيرهم أن كل نص جاء فيه إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب فهو مقيد بشرك الاعتقاد. إذا جاء اللفظ وفي النصوص الشرعية أن من ذبح لغير الله أو ملعون، لعن الله من ذبح لغير الله واعتقد أنه يستحق، زد عليه ذلك. لماذا؟ لأن عندنا أصل، ودائما هذه الأحاديث المشتبهة نردها إلى الأصول. فإذا ثبت أن الأصل في التوحيد هو اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق، فإذا جاء نص بأن من صرف العبادة لغير الله يعتبر مشركا ملعونا، فحينئذ لابد أن يقيد بالاعتقاد أنه اعتقد أن الله تعالى يخلق معه غيره. أن كل نص جاء فيه إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب فهو مقيد بشرك الاعتقاد لا بمجرد الإرادة والعمل، أو يحمل على الشرك الأصغر، يحمل على الشرك الأصغر وهو من المعاصي. هذا ضلال في مفهوم التوحيد. إذن نقول: التوحيد له مفاهيم ضل فيها أناس ولم يوافقوا التوحيد عند السلف، وعرفنا أن المسائل التي ذكرها المصنف هنا كلها والتي في القواعد الأربعة، قواعد الثلاثة الأول، كلها قطعية لا نزاع فيها بين أهل العلم، أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى هو خالق هذا الكون وأنه لا منازع له، وأن المشركين أقروا بذلك، فحينئذ بأي شيء وفي أي شيء خالفهم الرسل في توجيه العبادة لغير الله تعالى، مع إثبات أن المشركين أولئك قد عبدوا الله تعالى، توجهوا بأنواع من العبادة لله تعالى، ولكنهم عبدوا غيره معه، فدعوا الله ودعوا غيره، ذبحوا لله وذبحوا لغيره، نذروا لله ونذروا لغيره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوحيد ليجعل ويجعل الدعاء كله لله، والذبح كله لله، وجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة كلها لله جل وعلا. وعلى هذا التوحيد المنحرف عندهم الضال حينئذ لا فرق بين الشرك الأكبر عند أولئك المشركين وبين موحديهم هم. لماذا؟ لأن الشرك ذاك الذي يكون فيه الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم هم يعتقدون أنه من التوحيد، وأن التوحيد الذي أقروا به أولئك المشركون الأول هو التوحيد عند المتأخرين وهو الذي جاء به الرسل. فهذا تناقض، وسببه كما ذكرنا أنهم لم يرجعوا في تفسير الألفاظ إلى الشرع، أثبتوا توحيد يدندنون توحيد وتوحيد إلى آخره، لكن ما المراد بالتوحيد؟ نقول لابد من الرجوع إلى فهم السلف لنصوص الوحيين، حينئذ نقول ظلوا في مفهوم التوحيد لكونهم لم ينطلقوا من الكتاب والسنة، وإنما انطلقوا من مفاهيم خاطئة عندهم، مفاهيمهم هي التي يجب أن تصحح ويجب أن ترد إلى الكتاب والسنة، وأن يقفوا مع فهم وفهوم السلف الصالح في أن التوحيد هو توحيد العبادة وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن إذا قيل لماذا ضل أولئك القوم، فيهم علماء، فيهم فلان وفلان وفلان من الأشاعرة وهو قد دلل على أن عقيدته صحيحة، سمى فلان وفلان وفلان، نقول تسمية فلان وفلان لابد أن توزن بميزان الشرع، والشرع يؤخذ من الكتاب والسنة لا بالنظر في قول فلان وفلان. لماذا؟ لأن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون معصوما في تبليغ الشرع، والصحابة إجماعهم، وهذه مسائل من مسائل الإجماع، هو الذي يكون معصوما، وأما من عداه حينئذ قد يكون للبيئة لها دور في كونه نشأ على معتقد معين نحو ذلك. أما أن يصير أولئك الأشاعرة من فلان وفلان أن يكونوا حجة على تصحيح هذا المذهب، نقول هذا باطل. ولو كثروا، ولو قيل بأنهم أكثر الدنيا الآن بأنهم أشاعر، نقول هذا لا يدل على أنهم أصحاب حق، لابد أن يعرضوا هم وعلمهم وفهومهم على الكتاب والسنة، فإن وافق فعلى العين والرأس، وإن لم يوافق حينئذ رددناه عليه. وهذه المسألة مسألة مجمع عليها، فلما خالفوا حينئذ لا نبالي بعدد المخالفين، ولا ننظر في كونه فلان وفلان صاحب العلم الكبير وكتب إلى آخره وخدم الحديث وخدم السنة ونحو ذلك، نقول خدمته للسنة يرجو أجرها من الله تعالى لا من الخلق، ولكن إثبات أن عقيدته سليمة أو صحيحة لابد من عرضها على الكتاب والسنة، فإن وافقت فعلى العين والرأس وإلا ردت عليه. إذا لم يفهموا التوحيد الذي جاء به الرسل ولم ينطلقوا من الكتاب والسنة، بل اعتقدوا أولا ثم بعد ذلك استدلوا، واعتقادهم ليس أيضا منطلقا من الكتاب والسنة بل هو بالعقل، نظروا في إثبات الصفات وفي إثبات الأسماء وفي إثبات الخالق جل وعلا، كل إثباتات إنما هي مردها إلى العقل، وطعنوا في النقل بأنه لا يفيد إلا الظن، وأما العقل فإنما يفيد القطع فحسب، فحينئذ قدموا العقل على النقل. ثانيا، سبب ضلالهم هو القول بترادف معنى الرب والإله، هذا محل الخلل عندهم، أن الرب بمعنى الإله والإله بمعنى الرب، ففسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، قادر على الاختراع يعني القدرة، قريب من معنى الخلق، وهذا فعل من أفعال الرب جل وعلا، أو الصانع القادر المالك. وقالوا إن الألوهية هي الربوبية، والحق جدير بقبوله وقول السلف أن الإله والرب متغايران في مفهوميهما لغة وشرعا، في اللغة لم يأتي الإله بمعنى القادر على الاختراع أو الصانع أو المالك، ليس له معنى أصلا، فلم يتمسكوا باللغة في إثبات أن الإله معناه القادر على الاختراع، ولم يرجعوا إلى الشرع في فهم معنى الإله، لأنه كما سبق الله عز وجل يقول في بيان أن الرسل كلهم قد أتوا بماذا؟ بلا إله إلا الله. جاء في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، إذن فسره بماذا؟ بالعباد، فالإله بمعنى المعبود. حينئذ نقول لا نوافق من سوى بين الرب والإله في المعنى، بل هما متغايران لغة وشرعا، وهذا محل إجماع أيضا أهل اللغة بالإجماع أن الإله لم يرد في لسان العرب بمعنى القادر البتة، وإجماع السلف على أن الإله في القرآن والسنة إنما المراد به المعبود بحق. إذن معنى الإله وردت فيه أقوال في اللغة، الأول الإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود، كبساط بمعنى مبسوط، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب نحو ذلك، ففعال يأتي بمعنى مفعول. مشتق من آلهة، يأله إلهة وألوهة، آلهة يأله هذا الأصل، فإله فعال مشتق من آلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، آلهة يأله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى ماذا؟ عبد يعبد عبادة، وهذا هو المعنى الذي عليه جماهير أهل العلم، لا نقول إجماع، وإنما جماهير أهل العلم على أن الإله مأخوذ من آلهة يأله بمعنى عبد يعبد عبادة، فالإله حينئذ بمعنى ماذا؟ بمعنى المعبود، وهذا أصح ما قيل في الاشتقاق، عبد يعبد عبادة، والتأله هو التعبد والتنسك، والتأليه التعبيد، ومنه قول رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني تعبده. والآلهة هي المعبودات من الأصنام وغيرها، لأن إله يطلق على كل ما اتخذ معبودا سواء كان بحق أو بباطل، فالإله هو المعبود والإله الحق هو المعبود وهو الله جل وعلا. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية يعني صاحب العبودية الذي يتخذ معبودا جل وعلا، فمسره بالمعنى الذي ذكرناه، فالألوهية صفة. وقيل الإله مشتق من آلهة إذا تحير، آلهة قد يأتي بمعنى عبد وقد يأتي بمعنى تحير، وأصله ولها يوله ولها كتعب يتعب ولها يولها يوله ولها تعب تعب يتعب تعبا، فإن الإله هو الله سبحانه تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته ومعرفته، وأنكر هذا ابن فارس، لكن المعنى داخل في الأول، هو المعنى صحيح أن الله عز وجل تتحير فيه العقول من حيث صفات الكمال ونحو ذلك، فحينئذ نقول هذا المعنى صحيح، لكن ليس هو المعنى الذي اشتق منه لا إله إلا الله. لا إله جاء مفسر بأن المراد به المعبود، حينئذ نجزم بأن الإله مشتق من آلهة، ها من آلهة عبد يعبد عبادة، آلهة يوله إلهة، ها يأله إلهة، وآلهة يوله ولها، هذه بمعنى تحير، أيهما أولى؟ الأول. لماذا؟ لأنه الموافق للمعنى الشرعي، المعنى الشرعي. وقيل الإله مشتق من آلهة إلى كذا أي لجأ إليه، وهذا مروي عن الضحاك أنه قال إنما سمي الله إلها لأن الخلق يتضرعون إليه في حوائجهم وعند شدائدهم، معنى صحيح أو لا؟ صحيح، لكنه داخل في الأول، داخل في الأول، والمعنى الثاني كذلك تحير معنى الصحيح لكنه داخل في الأول. وقيل الإله مشتق من لاه يليه ويلوه لياها إذا احتجب، ومنه فسر عليه أو نزل عليه قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا احتجب حينئذ نقول هذا معنى كذلك للمعبود الحق والله عز وجل. هل ينافي المعنى الأول؟ لا ينافي، إذن هو داخل تحته. فالمعنى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كل التي ستذكر لا تنافي المعنى الأول بل هي داخلة فيه. لكن نقول الاشتقاق في الأصل من أله يأله، هذا هو الأصل، هذا هو الصواب. وقيل الإله مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، فالقلوب لا تسكن إلا بذكر الله تعالى، وهذا المعنى الصحيح وهو داخل تحت الأول. وقيل الإله وهو القول السادس الإله مشتق من أله الرجل إلى الرجل إذا اتجه إليه لشدة شوقه إليه، وهذا حق وهو داخل في المعنى الأول. وقيل الإله مشتق من الارتفاع، فالعرب تقول لكل شيء مرتفع لها، قالوا لكل شيء مرتفع لها، والله عز وجل لا شك أنه متصم بالعلو بأنواعه الثلاث. وعلى هذا فاسم الله يتضمن معنى العلو والارتفاع، هذا كل ما قيل في معنى اشتقاق الإله. سبعة أقوال، هل فيها واحد أنه القادر على الاختراع؟ ليس فيها واحد. من أين جئتم بهذا؟ ما عندهم جواب، هذا باطل. حمل الإله على أنه القادر على الاختراع باطل اللغة، لا يسلم له. لو رجعوا إلى لسان العرب ونظروا فيه لغة العرب هل إله ورد بمعنى القادر؟ الجواب لا، وإنما جاءت المعاني السبعة، سبعة أقوال فحسب. المعنى الأول هو الصواب، والستة الأقوال الأخرى كلها داخلة تحته، يعني لا تعارضه وهي موافقته. ولذلك بعضهم قال أنه بمعنى تحير، وبعضهم قال بأنه بمعنى كذا، قل لا، الصواب أنه بالمعنى الأول وعليه جماهير أهل العلم. وهذه المعاني الستة الأخيرة كلها تدخل تحت المعنى الأول. إذن كل ما قيل في اشتقاق هذه الكلمة يرد على الأشاعرة تفسيرهم معنى الإله بأنه القادر على الاختراع، وليس في شيء منها بأنه بالمعنى الذي زعمه المتكلمون. قال في المفردات وإله جعلوه اسما لكل معبود له، إله فعال هذا العرب، ولذلك سمت العرب سمت معبوداتهم آلهة. هم أفقه من أولئك المتأخرين، هم أصحاب لسان، أجعل الآلهة سموه آلهة وإن كانت باطلة، أجعل الآلهة كل من اتخذ معبودا فهو إله عند متخذه سواء كان حقا أو باطلا. وقال في القاموس إله كفعال بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه، فالإله يطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام. الإله يطلق على الله تعالى ويطلق على المعبودات خلافا لما أثبته المناطق وغيرهم. والله لفظ الجلالة يختص بالرب جل وعلا ولا يطلق على غيره. والدليل على ذلك أن الله تعالى سمى معبودات المشركين آلهة وأبطل كونها آلهة حقا، سماها آلهة ولكن أبطل ماذا؟ كونها آلهة حقا. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا ماذا قال؟ واتخذوا من دونه آلهة، سماها آلهة، أقر هذا اللفظ أو لا؟ على القاعدة السابقة أقره، فإذا أقره إذن التسمية صحيحة، تسمية صحيحة، ولكن الحكم هو الذي ينازع فيه. وكذلك سماها المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة. وقال عنهم إن كان ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، عن آلهتنا أضافوها إلى أنفسهم، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، سموها آلهة. إذن تسمى آلهة لأنها معبودات، ثم هذه الآلهة باطلة أبطلها الله تعالى بقوله لا إله إلا الله، فهم أطلقوا على معبوداتهم أنها آلهة مع كونهم لم يعتقدوا أنها تخلق وترزق ونحو ذلك، وهذا مطابق للمعنى اللغوي لهذه اللفظة. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعي. وقال الطبري رحمه الله تعالى: فالإله هو المعبود وهو الله سبحانه. ثم قال: فالإله إذن على معنى ما روي عن ابن عباس هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو مما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وهذا كثير عن العلماء أنه فسر الإله بمعنى ماذا؟ بمعنى المألوه المحبوب المعبود محبة وتعظيما وإجلالا. إذن وافق المعنى الشرعي المعنى اللغوي. ما حجة المتكلمين؟ ليس لهم حجة البتة، لا في لغة ولا في شرع. فقولهم محدث باطل بدعة وضلالة في تفسير معنى الإله. وأما الرب، عرفنا معنى الإله لغة وشرعا، وأما الرب الله عز وجل فرق بينهما. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس قال إله الناس. لو قيل بمعنى واحد رب الناس رب الناس صار تكرارا على طريقتهم، الإله بمعنى الرب صار تكرارا، لكن لما فرق بينهما حينئذ علمنا أن لكل منهما معنى يخصه. وأما الرب معناه في اللغة مالك الشيء وصاحبه، ومنه فلان رب الدار يعني مالكها، تقول رب السيارة يعني مالكها، وكل من ملك شيئا فهو ربه. ويأتي بمعنى السيد المطاع، ومنه ربيت القوم سستهم أي كنت فوقهم من السياسة. ويأتي بمعنى المصلح للشيء والمدبر، ويأتي بمعنى المصلح للشيء والمدبر له القائم على تربيته، ومنه رب فلان ضيعته، رب فلان ضيعته إذا أقام على إصلاحها. فهذه ثلاثة معاني، ثلاثة معاني تدور عليها المعاني الواردة في لسان العرب، ليس فيها واحد أنها بمعنى المعبود، صحيح؟ ليس فيها واحد أنها بمعنى المعبود. وقد جاء استعمالها في القرآن بهذه المعاني الثلاثة، فالأول نحو رب العالمين يعني مالك العالمين، الحمد لله رب العالمين أي مالكهم كذلك، قاله الطبري وغيره. والثاني معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يعني سيد المطاع، ارجع إلى ربك، ليس مراد الرب جل وعلا، ارجع إلى ربك يعني سيدك. والثالث الذي هو ماذا؟ المصلح للشيء والربانيون والأحبار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. رب ما معناه في الشرع؟ هو الذي يربي عباده عبده فيعطيه خلقه يخلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. قال المقريزي رحمه الله تعالى: فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. هذا جاء بمعنى ماذا؟ بمعنى المعبود؟ لا، وإنما جاء بمعنى يغاير معنى الإله. حينئذ ثبت لغة وشرعا أن الإله ليس بمعنى الرب، وأن الرب ليس بمعنى الإله. ومن ادعى أن الإله بمعنى القادر على الاختراع فقوله باطل بإجماع أهل اللغة والفقهاء والمفسرين، وهذا لا خلاف بينهم، وإنما هو قول محدث. لكن قد يستعمل في الشرع الرب بمعنى المعبود، لكنه حقيقة شرعية، ولذلك سبق معنا أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله يعني معبودنا، يعني معبودنا. هل هذا ورد في لسان العرب أن الرب معنى المعبود؟ جواب لا. الجواب لا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنا أطلق لا إله إلا الله وهو الألوهية، وهذا يوافق ما ذكرناه أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. وإذا أطلق الرب وحده دون أن يجتمعا حينئذ فسر اللفظ بما يتضمن توحيد الربوبية والألوهية، يجمع النوعين معا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. رب الناس أي مالكهم ومصلحهم، إله الناس أي معبودهم. قالوا بلى في الميثاق الأول، ها ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني ألست بمعبودكم. فحينئذ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ولكن قد يستعمل في الشرع أحد النوعين في موضع ويريد به النوعين معا، وهذا ثابت كما ذكرناه في الشرع. فإذا أفردت الربوبية دخل فيها الألوهية، لأن الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية، لأن الموحد لله في ألوهيته هو في الضمن، ضمن الكلام أو ضمن الإقرار والاعتقاد، مقر بأن الله تعالى متفرد بأفعاله، لأنه لا يمكن أن يقول لا يعبد إلا الله ثم يشرك مع الله تعالى في الخلق أو الرزق والتدبير والنفع والضر، لأن العاجز، لأن هذا عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. كذلك يستلزم ماذا؟ إثبات الأسماء الحسنى على وجه الكمال والصفات العليا على وجه الكمال. لماذا؟ لأن الناقص في أسمائه وصفاته لا يصلح أن يكون إله. لذلك هذه الأنواع الثلاثة كلها متلازمة، وجودا وانتفاء. إذا وجد أحدهما لزم منه وجود الآخر، وإذا انتفى أحدهما ربوبية والألوهية أو الأسماء والصفات على النوعين تقسيم الثنائي، حينئذ إذا وجد الشرك في أحدهما لزم من وقوع الشرك في الآخر. فكل شرك في الألوهية فهو شرك في الربوبية، وكل شرك في الربوبية فهو شرك في الألوهية، إلا على طريقة الصوفية والأشاعرة ونحوه. إذن أردت بهذا أن نفهم أن ثم توحيدا هو موجود ويدعى إليه وترد إليه الأمور ويتبناه كبار، ثم بعد ذلك يدعى إلى أن نسوي الصفوف معهم. قل لا، توحيد الذي ندرسه هو توحيد العبادة، ألا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يعبد إلا بما شرع، وأن توحيد المرسل وتوحيد المرسل لابد منهما معا. حينئذ لا يمكن أن يسوى غيرهم بمن وحد الله تعالى في عبادته ووحد رسوله صلى الله عليه وسلم في طاعته. وكل هذا يعتبر من التهويش الذي يلبس به على المسلمين. فإذا كان الفارق في نوعية التوحيد الذي أرسل به المرسلون، حينئذ أي وفاق بعد هذا، أي وفاق بعد هذا لا يمكن. حتى لو حصل وفاق، قل تعالوا أولا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا هو الأصل، أن نفسر التوحيد بأنه توحيد العبادة، وأن النزاع بين الرسل وأقوامهم في من هو الذي يستحق العبادة دون غيره من المعبودات، إن اتفقوا معنا فعلى العين والرأس نوحد الصفوف، وإن خالفوا وأبوا وامتنعوا وأصروا إلا أن يبقوا على ما هم عليه، حينئذ نقول بيننا وبينكم السيف، هذا هو الأصل، إما اللسان وإما السيف نفسه. لماذا؟ لأن الشرك لا يجوز إقراره، وتوحيدهم ذاك لا ينافي الشرك من أصله. فالتوحيد عند المشركين أولئك الأقوام الأولين